بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في شروط الصحة للجمعة. تقدم ذكر جملة من هذه الشروط، وفيها ما هو متفق عليه في المذهب، وفيها ما هو مختلف فيه. قد ذكر المصنف أن شرط إقامة الصلوات الخمس في المسجد الجامع مختلف في شرطيتها. هل إقامة الصلوات الخمس شرط صحة في الجمعة أم لا؟ في ذلك خلاف بينهم، والمسألة تحتاج إلى تأصيل وتحليل. أما التأصيل فهو بيان ما يصح أن يكون أصلا لهذا الفرع، ما يحتمل أن يكون أصلا لهذا الفرع. ومذهب المالكية كما هو معروف في هذه المسائل يأخذون بالهيئة التي عليها العبادة في الزمان النبوي، ودون بهيئة العبادة على ما هي عليها في الزمان النبوي. وإذا أخذنا بهذا فإن المسجد النبوي الذي تصلى فيه الجمعة كانت تصلى فيه الصلوات الخمس، ومقتدى ذلك شرطية هذا الأمر. إذا أخذنا بهذا الأصل فإن هذا الشرط سيتقرر في المذهب المالكي، إلا أن الشرط كما هو معروف لا بد أن يتصف بالمناسبة، وهذه طريقة أخرى في هذا الموضوع. لابد أن يتصف بالمناسبة، أن يكون مناسبا للمشروط فيه شرعا. فإذا وجد أنه مناسب مناسبة شرعية فإنه يتقرر بذلك، وإذا وجد بأنه ليس مناسبا، أن اشتراط مثلا أن تصلى الصلوات الخمس في المسجد الجامع هل يناسب أن يكون ذلك شرطا في الجمعة؟ هذه مسألة تحتاج إلى التقرير. فإن وجدت المناسبة الشرعية فإنه سيكون شرط صحة، وإن ظهر أنه يوجد الفصل بين العبادات فلا يمكن أن يكون شرطا، وذلك أن الذي سيقرر عدم الشرطية سيقول صلاة الجمعة كصلاة الظهر وصلاة العصر، وأي فرق بينهما حتى يشترط في المكان أن تصلى فيه الصلوات الخمس؟ وما علاقات الصلوات الخمس صلاتها بالمكان بصلاة الجمعة؟ والذي لم يصلي الصلوات الخمس تصح منه الجمعة، ورب شخص لم يصلي في أسبوع كله الصلوات الخمس فإذا صلى الجمعة صحت منه، فكيف نصححها للشخص ونمنعها في المكان؟ على كل حال فالمسألة بهذه هي طريقة النظر فيها. إذا نظرت إلى الفعل النبوي الأصلي وجعلت ذلك أصلا فإن شرطية هذا الشرط سيكون متقررا، وإذا نظرت إلى التحليل الفقهي الذي سيبحث في المناسبة هي شرط في الشرطية فإن هذا لن يحقق شرطية هذا الأمر. وعلى كل حال فالمسألة اختلفوا فيها، والمسلك النظري فيه ما سمعتم. نعم في ذلك يا أخي. وفي اشتراط إقامة الصلوات الخمس لصحة هذه، فإن بني على أن لا تقام إلا الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لم تصح به، وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد تردد حدثه من الأولين لدلالة هذا عليه. الحقيقة أن المسألة يجب أن تحرر، لأن المسألة في الحقيقة عند المحققين من المالكية مفروضة في مسجد بني لصلاة الجمعة فقط، ده محل البحث والنظر. مسجد بني لأجل صلاة الجمعة فيه فقط، هذا هو الذي فيه الخلاف حقيقة عند التحرير والتحقيق، لأنه هو الذي قيل بأنه اختل فيه هذا الشرط. أما المسجد الذي كانت تقام فيه الجمعة ثم تعطلت فيه، كانت تقام فيه الصلوات الخمس ثم تعطلت، فلا بد أن ينظر إلى سبب التعطيل. فإن كان سبب التعطيل العذر الشرعي فلا شك أن هذا ليس محل البحث. إذا تعطلت فيه الصلوات الخمس لعذر، كمثلا خوف من عدوين أو وجود مانع طبيعيين أو ما شاء مانع شرعي إلى آخره، فهذه مسألة لا نزاع فيها، ليست محل النزاع أصلا. إنما النزاع في جمعة أقيمت وقد قصد أن تصلى فيه مسجد تصلى فيه الجمعة فقط، أو تعطلت فيه الصلوات من غير عذر شرعيين أو عاديين، هو محل البحث. أما إذا كانت تعطلت فيه الصلوات الخمس لعذر شرعيين أو عاديين فهذا لا نزاع في أن صلاة الجمعة فيه صحيحة، وعلى هذا فلتحرر هذه المسألة بهذه الطريقة، فهذا هو القول المشهور فيها. قوله أو تعطلت فيه الخمس لا بد من تقييد التعطيل بكونه لغير عذر، وأما للعذر فالصحة محل اتفاق، لأن ابن بشير القائل بالشرطية معترف بأن التعطيل إذا كان لعذر فإنه مؤتمر. قال مصطفى في واقع الأمر أن ابن بشير من فقهاء المتأخرين وله نسب مع اللخمي، وقد ورث عنه منهجه في استقلال في النظر، وكانت له حركة لا بأس بها في الفقه تصف بنوع من الجرأة في القول وفي الزيادة وفي المراجعة وفي إعمال القواعد. ابن بشير من تونس، وهو على كل حال مسلكه في الفقه فيه نوع من الاستقلال والنظر، إلا أن ما لاحظه من تكلم على سبيله ومنهجه أنه كان ضعيفا في تنزيل القواعد على الفروع، ومات له في ذلك اللخمي أيضا، وممن صرح بذلك المازيري في صحيح الترقيم. فهو لا يفرق بين الصور والأفراد في العموم، قد وقع له ذلك في مواضع، كما أنه أيضا وقع للخمي مثل ذلك في تنزيل بعض القواعد على جزئيات، قد رد عليه بن رشيد القفصي والقرافي. وعلى كل كما قال اللخمي أنه ضعيف في الأصول بلا كثرة كلام، لم يكن ممن يدقق في التنزيل، ولم يكن يدقق في المفردات التي تدخل أو تندرج تحت القاعدة واللفظة. وعلى كل حال فهو ليس من المتصدرين في الفقه، ولكن آراؤه تذكر وتورد وتناقش، بعضها مقبول، وهو في الغالب ينشئ له أقوالا لم يسبق إليها في بعض الأحوال، وهذه بعضها قد جعل مذهبا، قد جعل مذهب مما يدل على أنه قد لاحظ وجود بعض الأمور التي لم ينص عليها في المذهب فنص عليها، لاحظ بعض الفروع التي يقتضي تنزيل المذهب عليها أن يبت فيها الحكم ولم يفعل ذلك، اشتغل بها ففعل فيها ما أتى به، ومنهجه كما هو معروف فيه ما فيه من الضعف، ربما يأتي ما يتعلق بذلك في المواضيع الأخرى. قوله وعدم اشتراطه فتصح، أي في مسجد بني لقصد إقامة الجمعة فقط، وفيما بني لها ولغيرها ثم تعطل غيرها ولو لغير عذر. وكلام المصنف يوهم أن هذا المقابل مصرح به وليس كذلك، بل إنما أشار بالتردد في هذا الفرع الأخير لما ذكر ابن بشير من الاشتراط وسكوت غيره عنه، فنزل ذلك منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان شرطاً نفه عليه. هذا جواب عن سؤال قد يرجو على الناظر في هذا المقام، إذ يقول: أنتم تقولون بأن هذا القول لابن بشير، قلتم بأن الذي اشترط إقامة الصلوات الخمس في المسجد الجامع، قلتم بأن هذا قول أتى به ابن بشير، ولكن في المقابل نجد أنهم يقولون وعدم اشتراطه، وهذا يدل على أنه يوجد من قال بخلافه. إذا قلت مثلا هل كذا وكذا، قيل كذا وكذا، معنى أنه يوجد شخصان اختلفا، وظاهر الكلام هو هذا. هنا قال: لا، ليس الأمر كذلك، وإنما قالوا عدم اشتراكه بسبب سكوتهم عنه، لا أنه يوجد من الفقهاء من قال بأن هذا ليس بشرط صحة وصرح بذلك، إنما الذي وجد هو قول ابن بشير وسكوت غيره، وسكوت غيره عنه هو الذي يعتبرونه مقابلا لقوله، وبذلك فلا يوجد من تكلم في هذه المسألة أو ذكرها شرطا قبل ابن بشير. وأهل الولوع بمعرفة تاريخ الفقه يحبون مثل هذه المسائل التي انفرد بها علماء الفقه، هذه مسائل أتى بها ابن بشير، وهذه مسائل أتى بها ابن رشد، وهذه مسائل أتى بها المزاري، وهذا يؤرخ لتاريخ ظهور القول الفقهي في هذه المسائل، لما عرف من أن بعض المسائل امتد فيها النظر من زمن الصحابة، بعض المسائل ابتدى بها الخلاف والبحث من زمن الصحابة واستمر فيها النقاش إلى هذا اليوم. هذه مسائل قديمة في وجودها وفي بحثها ومناقشتها، بعض المسائل واستمر فيها النظر بالانقطاع، وبعضها ليس كذلك، وهذه تاريخ مسائل الفقه، تاريخ مسائل الفقه، أن هذه المسائل فيها ما هو قديم، فيها ما هو جديد، فيها ما هو محدث بسبب أوضاع، بسبب أحوال الناس في المعامل إلى آخر ما، فتظهر المسائل. وأهل والذين يحبون تاريخ الفقه لهم عناية كبيرة بهذا النوع من المباحث الفقهية. هكذا خلاصة الكلام، أن هذه المسألة تنسب لابن بشير وغيره لم يتكلم عنها، فكان مقابلا له بسكوته لو سب التصريح. نعم. وصحت لمأموم لا لإمام صلى برحبته، وهي ما زيد خارج محيطه بتوسعته. هل يجوز الصلاة خارج المسجد؟ يجوز، لأننا قلنا فيما سلف إن من شرط صحة الجمعة الجامع، المسجد الجامع، وكلمة المسجد الجامع إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى هذا المبني الذي يسمى مسجدا جامعا، ولكن في المصطلح الفقهي قد يدرج في الجامع صحنه، وهو هذا المكان الذي يلحق به وليس مسقفا وليس مسقوفا، يكون بجانب المسجد ملحقا بالمسجد هو من المسجد لكنه لا سقف له، فهذا ملحق بالمسجد، وأن الصلاة فيه كصلاة المسجد، لكن هذا الحكم مخصوص بالمأموم. أما الإمام فلو صلى بالصحن فإن صلاته باطلة كصلاة من صلى به، أن صلاته في هذا المحل وهو في المسجد شرط صحة. صلاة الإمام داخل المسجد شرط صحة، وما تقدم من التأصيل للفرع الأول هو ما يؤصل به لهذا الفرع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي داخل المسجد ولم يصلي صلاة الجمعة في الفضاء إطلاقا. فيقول ولماذا يصلي المأموم؟ لأنه في زمن الصحابة هذا المكان وكان الصحابة يصلون فيه، لأن المسجد النبوي فيه طرف مسقوف وطرف غير مسقوف، المكان فيه مكان غير مسقوف، وكله يسمى مسجدا وكله محل الصلاة. فلما كان الحال هو هذا، وأن الناس كانوا يصلون في ذلك المكان كله بلا فرق، جعل هذا الحكم مقررا هنا، فاحتفظوا بذلك يا المالكي على أصلهم في نقلهم سورة الجمعة على حالها في الزمان النبوي. فالنبي كان يصلي في المسجد المكان المسقوف، ويصلي من معه الناشئ في المسجد داخل المسجد وإن شاء في صحنه، فهذا كاف في إثبات شرعية هذا الحكم هنا. وهل يمكن أن نجعل كل ما لحق بالمسجد مسجدا بشروط معينة؟ هذا ما سيأتي الحديث عنه. على كل حال فالصحن يعتبر من المسجد إذا صلى فيه المأموم، هذا حكم هذه المسألة، المسألة واضحة. نعم. قوله لا الإمام أي ولو ضاق المسجد فلا بد في صحتها من كون صلاة الإمام والخطبة بالمسجد. نعم. وطرق متصلة به من غير حائل من بيوت أو حوانيت، ومثلها دور وحوانيت غير محجورة، وكذا مدرسة فيما يظهر كالمدارس التي حول الجامع الأزهر. الطرق المتصلة بالمسجد تنزل منزلة الصحن، وذلك لأن الشرط الذي اعتبره هو اتصال الصفوف، اتصال الصفوف شرط. قالوا ويشترط الضيق أيضا، لكن إذا كانت الصفوف متصلة فهذا كاف في تحقيق شرط الجماعة في المسجد، تكون الصفوف متصلة من غير أن يكون بينها فواصل. وليس المقصود بمتصلة أن بعضها يقع عقب بعض بحيث لا يمكن بينها الفصل الشديد، لا، المقصود أن لا تكون بينها الفواصل المادية كالحيطان والحواجز وما شابه ذلك، إذ لا يرفع الاتصال في المذهب المالكي إلا هذا، أنه إذا وجد صف والصف الآخر بعيد فهذا لا يضر، لا يضر أن يكون بين الصفوف مسافة، هذا لا يسمى فاصلا. الفصل عندهم هو الحاجز كحائطين مثلا أو ما يعتبر حاجزا. فإذا انتفى هذا الوصف ووجود الحاجز، فإن من صلى في الطريق كمن صلى في الصحن وكمن صلى في المسجد بلا فرق. والأصل في ذلك أن الصف إذا اتصل بالصف فإن ذلك يعتبر كافيا في تحقيق لفظ الجماعة في الجمعة، لفظ الجماعة في الجمعة، لأن رفض الجماعة في الجمعة ليست كغيرها. لفظ الجماعة في الجمعة ليست كغيرها الذي تشدد فيه الفقهاء جماعة الجمعة، أما ما سواها فإنهم قد خففوا فيها كما سبق ذلك في موضع اشتراطها. ذلك الجماعة هذه إذا اتصلت فيها الصفوف فإن ذلك يحقق الشرط الذي اعتمده المالكية في جماعة الجمعة. إذن الطرق إذا اتصلت بالصحن أو اتصلت بالمسجد فإنها تعتبر تابعة. قد يقال ما وجه هذا الجواز وأنتم تقولون بأن الصلاة لا تقام إلا في الجامعة؟ هؤلاء لم يقيموها في الجامعة. الأصل في المذهب المالكي أن الذي يغتبر في التابع لا يغتبر في المتبوع. قد تقدمت نظائر هذه المسألة، ما يغتفر في التابع لا يغتفر في المتبوع. التابع مغتفر فيه كثير من الشروط، والمتبوع ليس كذلك، ولذلك يقال ليس التابع كالمتبوع في الأحكام، بل المتبوع قد يتشدد فيه الشرع والتابع يخفف فيه. وقاعدة التبعية هذه هي قاعدة أخرى، ليست هي التي التبعية بالغالب، أن التبعية في الفقه على ضربين، التبعية بالغالب والتبعية التي تكون بالاغتفار. إذن فهذه مسألة يجب على طالب الفقه أن يحفظها، وهي التفرقة بين الغالبية التي بين التبعية التي تكون بالأغلبية والتبعية التي تكون بالاغتفار، أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وقد تقدمت نظائر هذه المسألة فيما سبق، ومن ذلك أن يصلي من المعتكف في المسجد، أن يجمع المعتكف في المسجد، ومنها أيضا ما يغتفر في التبعية بحلش المجاور للمسجد. ثانيا نخط مسألة التبعية المغتفرة، شنو هي؟ حلاش؟ ها؟ تبعني زوجتي، شنو آخر؟ هذه كلها تسمى الاغتفار بالتبعية، شنو آخر؟ هؤلاء الذين تقام عليهم الجمعة ولم يخاطبوا بها تصح لهم بالتبعية كالمسافر والمرأة والعبد ومن على أكثر من فرسخين، هؤلاء لا تقام عليهم الجمعة ولكنهم تصح منهم بالتبعية. فمسائل الاغتفار بالتبعية مهم في الفقه لا بد من اعتباره. خلاصة الكلام أن هذه الطرق مغتفرة بالتبعية، والذي جعلها مغتفرة وجود الاتصال الذي سير الطرق بمنزلة المسجد. الاتصال مناط فقهي سير الطرق بمنزلة المسجد. وإذا أردت أن تناقش المالكية فناقشهم في هذا المناط الاتصال، هل الاتصال يسير المكان الذي فيه الصلاة بمثابة المسجد أم لا؟ الاتصال، اتصال الصفوف والاتصال بالمسجد. إذن فالرحبة أو الصحن الذي في المسجد اغتفر بالاتصال، استنبطوا منه الاتصال، لذلك ليس مسجدا جامعا لكنه اغتفر بالاتصال. فأخذ الاتصال وجعل مناطا فأعطى للناظر الفقهي ساعات الإلحاق. فهمتوا هذا الشيء؟ أنت الآن ستسأل إن الصحن ليس هو المسجد، فلماذا جعل مسجدا وهو غير مسقوف وقد شردتم السقف وشردتم ما شردتم ثم تساهلتم في الصحن وقلتم بأنه ليس من المسجد، قلتم بأنه تصح فيه صلاة الجمعة؟ ما الذي بني عليه هذا الحكم؟ قالوا نستخرج منه الاتصال بالمسجد فينزل منزلته فقط. نعم، إذن فالاتصال مناط يحقق لما ليس بالمسجد حكم المسجد. نعم، فيلحق الطرقات إذن بالمسجد بناء على وجود صفته الاتصال. واضح؟ وهل يشترط الضيق أو لا يشترط؟ هذا سيأتي بحثه. خلاصة الكلام أن المسألة فيها هذا المسلك في النظر. اشترط المالكية أن تصلى صلاة الجمعة في المسجد الجامع المبني بناء معتادا، وشرطوا له السقف في الأغلب، ولم يختلفوا في صحتها في الصحن. لو صليت في مسجد غير مسقوف لقالوا هذا المسجد، والمقصود مسقوف مسقوف سقوط السقف، أما أن يكون غير مسقوف في الأصل فهذا لا نزاع فيه، ما فيش خلاف. الجامع إذا لم يكن مسقوفا من أوله هذا لا تصح فيه الصلاة بلا نزاع. المسقوف الذي سقط سقفه هو محل الخلاف، فلذلك المسجد إذا كان غير مسقوف لا تصح فيه الصلاة. هذا هو تحرير المسألة. إذن فلماذا أجزتم الصلاة في الصحن وقد أجيزت فيه بفعل النبوي كما قالوا؟ إذن فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم تساهل هنا في الصحن وألحقه بالمسجد؟ قالوا بحكم الاتصال، أنه متصل بالمسجد. ما الذي جعله متصلا بالمسجد؟ قالوا لأنه تصلى فيه الصلوات. إذن فكل ما تصلى فيه الصلوات مع وجود الاتصال فله حكم الصحن، وإذا كان له حكم الصحن فهو ملحق بالفعل النبوي وليس أنه ملحق بالنظر الفقهي، لكي يتبين هذا الأمر. جاء شخص فصلى مثلا في الصحن فقيل له إن صلاتك صحيحة، فقال على مذهب المالك يشترطون أن يكون المسجد مبنيا مسقوفا، وهذا ليس مسقوفا بالأصالة، أصلا لم يسمى مسقوفا، فلما صححتم فيه الصلاة؟ قالوا صححها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل وما هو العلة التصحيح؟ قالوا بأنهم متصلون، فأخذ الاتصال وجعل هذا الاتصال الذي استنبطه من التقرير النبوي، لأن ليس يستنبط المعنى فقط من الفعل والقول، يستنبط من التقرير، فنظر في التقرير فوجدت فيه العلة فعمموها، فألحقوا الطرق بالصحن، والصحن الذي يلحق بالسنة بالمسجد، فانتهى الحكم إلى الفعل النبوي. هذا ما يتقرر بهذه المسألة، وهذا هو وجهها. وهذه الطرق بلا حد، ما عندهمش فيها حد، ما دام الاتصال ما دام شرط الاتصال ثابتا فإن الحكم يستمر، ولو كانت مسافة هذه الطرق على أميال ما دام الناس يستمعون وما دام الاستماع ممكنا فشرط صحة الاتصال وقد حصل، ولا عبرة حينئذ بالطول، وخاصة في هذا الزمان الذي فيه وسائل الإسماع، فيه هذه الأشياء التي توصل ما يقوله الإمام إلى الناس، فحينئذ لا حصر لهذا الأمر كما هو مقرر في المذهب. نعم. قوله وطرق متصلة أي ولا حد لها ولا قدر ميلين، ولا فرق بين كونها متساوية في المسجد أو كان مرتفعا عنها بحيث ينزل لها منه بدرجة كما قال شيخنا، وظاهره صحتها في الطرق ولو كان فيها أرواد دواب منه أولها، لكن قيده عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة فيها قائمة، وإلا أعاد أبدا إذا وجد ما يبسطه عليها، وإلا كان كما صلى بثوب النجس لا يجد غيره منذ مستقر ماضي. قد يقال ليس الكلام الآن في الصلاة عليها، بل الكلام في ضرر الفصل بها، خلافا لمن قال إن الفاصل النجس يضر بالحنفي. هنا جملة من الاحتمالات ترد أسئلة. قد يقول قائل إن نعلم الطرق التي اتصلت بالمسجد بأنها تنزل منزلتها لأنها معها في مستوى واحد، ماذا لو كانت هذه الطرق أسفل المسجد حيث ينزل من المسجد ثم يصلى في الطرق المتصلة به، لكن لابد أن تنزل لكي تصل إلى الطريق تنزل، هذا لا يضر، هذا لا يضر ولا يرفع حكم الاتصال، هذا النزول لا يرفع حكم الاتصال. ثم هل يجوز أن يصلى في الطرق وإن كانت فيها أروة دواب؟ الأصل في أروة الدواب بأنها نجسة إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كما تقدم بيان ذلك، ولو كانت مكروهة الأكل أيضا فهي نجسة، أن الأصل فيها النجاسة فغلبت رعاية للأدلة التي وردت أو للمذاهب التي قالت بنجاسة أروة الأنعام كلها. خلاصة الكلام أن إذا كانت فيها أروة فإن الأصل أن لا تصح فيها الصلاة، لأن الصلاة على النجاسة تبطلها، لكن ماذا لو كانت حاجزا، أنت لم تصلي على النجاسة ولكن النجاسة وقعت أمام عينيك، عندما كنت تصلي تراها، المكان الذي صليت فيه طاهر ولكن أمامك شيء من النجاسة، فتبطل الصلاة؟ هذا الفرع يقرر على قاعدة هل تعتبر النجاسة حاجزا مبطلا للصلاة أم لا، هل تعتبر النجاسة إذا حصلت أمام المصلي حاجزا أم لا. من جعلها حاجزا قال بطلت صلاته، لأن هذا قد أسقط صفة الاتصال. ومن قال بأن هذا مغتفر وأنها لا تتصف بالفصل فإنه يقول لا بأس بذلك، أما الصلاة عليها فالأصل فيها أنها تبطل الصلاة، هذا لا يجب أن يكون فيه نزاع، وإن كان يقول بأنه كمن اضطر إلى أن يصلي بثوب النجس لا يوجد هنا ضرورة، لأن الضرورة يجب أن تتحقق لكي تعطل الرخصة، والضرورة هنا غير موجودة، يمكن أن يترك الجمعة ويصلي الظهر ولا يضره شيء من ذلك. قوله من غير حائل من بيوت أو حوانيت، فلو فصل بين حيطانه وبين الطرق بحوانيت كجامع الأزهر بمصر من ناحية باب المغاربة فظاهره أنه يضر، وهو ما يفيده كلام الشيخ سالم، واستظهر شيخنا عدم الضرر إذا صلى على مساقط بتلك الحوانيت. الحواجز عدوا منها الحوانيت التي تخرج من المسجد تصنع بجوار المسجد فيباع فيها ويشترى أو هي مغلقة، وهذه الحوانت على أصناف، فيها حوانت هي في الأصل تابعة للمسجد، وفيها حوانت ليست تابعة للمسجد بل بنيت لقصد الاتجار، فهذه الحوانت إذا حجزت بين المصلي وبين المسجد فإنها تمنع من صحة الصلاة، وذلك لارتفاع الاتصال. لكن قال إذا صلى على المصاطب، هذه البناء المرتفع الذي يكون داخل المسجد، قال بأن هذا لا يعتبر حاجزا، وجعل ذلك الحائط أمره خفيف، مثلا إذا كنت في البيت وصليت إلى جهة، إذا كنت داخل هذا الحانوت وصليت داخل الحانوت فهذا يعتبر حاجزا، وإذا صليت فوق ما ارتفع منه، هذا الذي يكون قدام المسجد، هذا الذي يكون قدام البيع محل الحانوت التجارة، قالوا هذا لا يضر، وجعلوه من باب الاتصال نظرا لعدم وجود الحاجز. إذن كيف نصور هذه البيوت؟ صور بأنها مفتوحة لجهة المسجد، مفتوحة لجهة المسجد، فإن صليت داخلها فقد صليت في مكان فيه حاجز بينك وبينه، وإذا صليت فوق هذا البناء الذي يكون قدام بيت الحانوت صليت على ذلك البناء فهذا قالوا تصح فيه الصلاة، لأنه ارتفع به ارتفع به حكم الانفصال وثبت به حكم الاتصال. هذا رأي بعض الفقهاء. على كل فالمسألة تحكمها ماهية الاتصال وماهية الانفصال. هل القضية فقهية أو هي قضية لغوية؟ الظاهر أنها قضية اصطلاحية، أن ما دام أن الاتصال هنا المقصود به هو أن لا يكون بين الشخص وبين محل الصلاة حاجز معتبر شرعا كالنجاسة، إذن هذا المصطلح فقهي، لأن الحاجز كهذه النجاسة لا يسمى حاجزا لغة، إذا قد يتخطى فكيف يسمى حاجزا وهو لم يحجز ولم يمنع المرور؟ إذن فهذا لفظ فقهي، ولما كان لفظا فقهيا وجب أن نبحث عن حقيقته الشرعية لنتبصر بها في الفروع. فهذا الذي صلى فوق هذه الدكان اسمه الدكان بلا مرتفعة أمام الحانوت، إذا صلى عليه ألحقوه بالمتصل، لأنهم يرون أن هذا الآن لا يوجد بينه وبين المصلين فاصل معتبر. أما إذا صلى دخل ففيه الفاصل المعتبر، وهو ذاك محل جلوس كما قال لك يكون واحد المكان مبني يحطوا في الميزان، يكون هذا الشيء في الحوانت، الحوانت ملي كتبنا كيبني فيه واحد الحائط يحط فيه الميزان. ودابا كيقولوا لي هادو الكونتوار مابقاش كيتبنى، هاك يحط فيه الان غير الخشب مابقاش كيتبنى الان، هذاك هذاك الكونتوار ما يمكنش تصلي عليه لانه قصير، وثانيا هو اصلا يتحرك وليس مما يمكن فيه السجود لضعف اتصاله بالارض. إذن فهذا الكونتوار وكيخصو يتبنى بالحجارة وكذا، ولا كان في ذاك الزمن. خلاصة الكلام أن هذا المحل عدوه من باب الاتصال نظرا لعدم وجود الحاجز بين المصلي وبين الصفوف، وهذا متحقق إذا نظرت إليه، ولذلك أخففوا فيه فقال المصاطب لا تضر. ويلحق أيضا بهذه البيوت كما قال المدارس التي تكون متصلة بالمسجد، مدارس مكان الذي يدرس فيه، قاعات التي يدرس فيها، المقصود بالمدارس القاعات التي تكون فيها الدراسة. قالوا بأنها أيضا تلحق بالحوانيت، فلو صلى داخلها مصل فإن صلاته لا تتصف بصفة الجواز والاتصال. قاعة الدراسة صلون داخلها وهم في اقتداء بالإمام، فهذه الصلاة لا تصح في مذهب المالكية على الصحيح، وهذا هو الراجح لوجود الحاجز، لأن حيطان هذه المدارس تفصل بين المصلي والصفوف، الحاجز موجود، وهذا هو متأمنات الحكم. وما دام هذا موجودا فالاتصال مرتفع، وبه يتقر الحكم بعدم الجواز. نعم. قوله ومثلها اي مثل الطرق المتصله في صحتها بها دور الى اخره، وهذا يفيد ان قول المصنف ان ضاق الى اخره ليس مختصا بالطرق والرحال، بل هو شرط في كل ما خرج عن المسجد منها ومن غيرها، وهو كذلك في الحكم. نعم صحيح. هو ذكر في هذه البيوت محصورة، الحوانث محصورة هي التي ليست ملكا للناس، فإن كانت محصورة بحيث اتخذت ملكا للناس فهذه مستثنات لأنها خرجت بالملك عن اتصال بالمسجد. ذكرنا ذلك الشيء، قلنا إما أن تكون تابعة للمسجد وإما أن تكون مبنية لقصد التجارة، وهذه تسمى المحظورة. نعم. قوله كالمدارس التي حول الجامع الأزهر، أي وأما الأوقة التي فيه فهي منه فتصح الجمعة فيها ما لم تكن محجورة وإلا كانت كبيت القناديل. الأروقة هي هذه السقوف، الأقواس كهذه التي قدام هذا الزجاج هنا، هذا هو ما يسمى بالرواق. هي حقيقة تخرج إلى المسجد وتكون منها بيوت تدخل ويكون منها أبواب تدخل إلى داخل مساكن الطلبة. هذه الأروقة هذه الأقواس الصلاة فيها كالصلاة في المسجد لأنها منها، ذلك لأن المسجد يبنى بما يكون مربعا وتوضع له الأروقة. الأروقة هي هذه الأشياء التي تدور به وتكون على صورة الأقواس، ذو الأقواس وتغطى للاستضلال بها، فهذا ما يسمى بالرواق. ويدخل فيه بيوت يدخل منها إلى مساكن الطلبة، هذه داخلة في المسجد ومحسوبة منه، ذلك تجوز صلاة الجمعة فيها. ومحل الصحة بهما إن ضاق الجامع أو اتصلت الصفوف ولم يضف لمنع التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر. هنا صورتان، ما الذي يبيح الصلاة في هذه المواضع؟ ما الذي يبيح الصلاة في الطرق؟ ما الذي يبيح الصلاة في الرواق؟ ما الذي يبيح الصلاة على المصاطب وما ألحق بذلك؟ ما الذي الضيق؟ إن ضاق المسجد، هذا شرط في هذا الحكم. ولكن الضيق يعتبر شرطا ضروريا وشرط صحة لهذا الفعل إذا لم يكن الإمام على المنبر، فإن جلس الإمام على المنبر سقط هذا الشرط وبقي شرط الاتصال وحده. إذن شرط الضيق يستمر إلى أن يجلس الإمام على المنبر، فإذا جلس الإمام على المنبر لم يعود هذا الأمر معتبرا، إنما يعتبر شرط واحد وهو اتصال الصفوف، ولو كان في المسجد المحل الذي يمكن أن تدخل إليه، ولكن إذا جلس الإمام على المنبر وجب أن تجلس حيث وصلت بشرط أن تكون الصفوف متصلة حين الصلاة وليس حين الخطبة. تحدث هنا حين الصلاة، تكون الصفوف متصلة حين الصلاة، أما حين الخطبة فيمكن أن تجلس في مكان ما وتسمع. إذا ضاق المسجد وجدت الإمام لم يخرج وضاق المسجد تجلس حيث أنت، حيث وصلت وحيث أمكن. فإذا جلس المسجد فإذا ضاق المسجد جلس، وإن لم يضيق المسجد وفيه محل للدخول والجلوس في مكان يمكن أن تدخل وتجلس فيه، ولكن لم جلس لا يمكن لك أن تتخطى الصفوف، أن هذا فيه إيقاع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشخص الذي دخل فكان يتخطى الصفوف، فقال له اجلس فقد آديت، اجلس فقد آديت. يعني النبي هو يريد أن بما رأى فرزة في الأمام فكان يتخطى الناس، فقال له اجلس فقد آديت. فعلم من هنا أن الإمام إذا جلس على المنبر لم يعتبر الضيق، وإن لم يشترط وجود الضيق، وإنما يشترط اتصال الصفوف. هذا هو الذي تقرر في هذه المسألة جمعا بين الأدلة التي وردت فيه. لا انتفى أي الضيق والاتصال فلا تصح، والمعتمد الصحة المطلقة، لكنه عند انتفاءه ما قد أساء والظاهر الحرمة. هذان الشرطان منهم من جعلهم شرط وجوب وصحة، أمنهم من جعل شرط صحة، ومنهم من جعلها أمر وجوب. فمن جعله واجبا فقط قال حتى لو خالفه صحت صلاته ووقع في المعصية. رجل جاء وصلى في صف من غير ضيق ولم يقع الاتصال فصلى الجمعة، بعض الفقهاء يقول بطلت صلاته لأنه أخذ رخصة بغير شروطها، فكان كمن أكل في رمضان دون أن يمرض، أو من قصر الصلاة دون أن يسافر، ليس له الحق في هذه الرخصة، وبذلك فإن صلاته تكون باطلة لأنه أخذ تصرف بفعل لا يجوز له شرعا. هذا مذهب. لكن حللت القضية تحليلا فقهيا واستعمل فيها التفكيك الفقهي لمعرفة ما الذي قضى بالفساد في هذه الصورة، فظهر أن ليس فيها ما يجب المطلق، ليس فيها ما يجب المطلق، لأن التبعية التي هي شرط في الصحة قد حصلت، وأن تسوية وأن هذه انتصار الصفوف ووجود الضيق لا مدخل له في حقيقة الصلاة، قد حصل الجمعة كاملة وبشروطها، واتصال والضيق هذه أمران خارجيين لا علاقة لهما بهيئة الصلاة. فلذلك نظر في هذه المسألة فقرر فيها أنها لا تبطل ولكن فيها الإثم، وعلى طالب الفقه أن يتعلم كيف يحلل ما الجزئية والدليل حتى يعلم حقيقة الأمر، ولا تحقيق في العلم إلا بالتحليل والتفكيك. أن أي إنسان يتعلم الفقه أي أمر ذكرته له ماذا كان يفعل؟ كان ينظر في مركباته ثم يفتتها ثم ينظر فيما تستحقه من أحكام، ثم إذا رأى أن الفعل قد خلا من موجب الحكم ينتقل إلى العوارض. هذه الطريقة الفقهية المعروفة بتحليل المسألة، ولكن تحليله كما عرفنا كما هو معروف الفقه أنه يبدأ بتحليل موضوع الجزئية. هذا أمر مهم جدا لطالب الفقه، أنه تأتيه النازلة فيكتبها أولا، ثم ينظر في ذلك الفعل شو من قسم المباح، من قسم الحرام، شو من فعل القلب، من فعل الجوارح يخرج، ثم ينظر في صفات ذلك الفعل، ثم يبحث في هذه الأشياء عن المناطات، مناط التحريم، مناط الكراهة، مناط الناد، مناط الوجوب، حتى إذا أتى عليها قرر فيها ما يسمى بالحكم الأصلي انتقل إلى العوارض. وأي إنسان يدرس المسألة التي فيها العارض دون أن يدرس الأصل يعتبر مسلكه مسلكا غير صحيح. ماشي صحيح هذاك المسلك. تمشي تذكر لك الفرع بوصفه، أنا ما كانتش معك بوصفه، هذا من حيث هو أولا، ثم إذا درس وحقق وبحث فيه هكذا نقول العوارض، نشوف العوارض حينئذ، لأن العوارض تبدل الحكم الأحكام الأصلية، ثم هو معروف تحليل الفقه لا بد من ذلك. وذلك إذا طرأ شيء في هذا فحينئذ لم يبقى هذا الشيء هو متعلق الحكم بذاته بل لشيء آخر خارج عنه فيعلق به الحكم مطلقا، سواء كان بهذه الوسيلة أو بغيرها، حيث لا علاقة للموضوع به من حيث نعم. إذن هذا تحليل فقهي انتهى فيه الأمر إلى ما سمعته. ثم قال والمعتمد الصحة المطلقة أي لأن هذا مذهب مالك المدونة وسمعه من قاسم كما في الواقع للنوش. والظاهر الحرمان الذي صدره شيخنا العلوي أن نزاعته بالكراهة الشديدة لا بالحرم. صحيح. وشبه في عدم الصحة قوله كبيت القناديل لأنه محجور. بيت القناديل هو البيت الذي يضعون فيه القناديل التي يوقدونها في المسجد وتكون في الغالب موقدة بالزيوت. هذه القناديل كانت تعلق في المسجد وكانوا يضعون فيها الزيت ويوقدون، فيها فتشتعل تخرج منها الدخان، الدخان طاهر إذا كان من طاهرين كما هو مقرر في محله. إذا كان الزيت طاهرا، إذا كان الزيت طاهرا فدخانه طاهر لأن الدخان تابع لأصله ولا يضر هذا، لكن الدخان يخرج من هذا الزيت ويضيء المسجد، هذا هو المعروف. بيت القناديل يضعون فيها القناديل يدخلونها فيه من أجل أن تملأ ومن أجل أن يستبدلوها إلى آخره، هي معروفة بهذا، يضعون فيها جملة من الأشياء التي يحتاج إليها في الإنارة، سمونها بذلك لأنها تتخذ قصدا لهذا الأمر وهي تابعة للمسجد. هذا البيت ليس محجورا، تابع للمسجد. وقال المالكية لا تجوز فيه الصلاة لأنه خصص بهذا الأمر وبذا، وهذا يخرجه عن المسجد. لما خصص هذا البيت بهذا الأمر صار خارجا عن المسجد، وانظر في هذا الأمر هو صحيح. لكن سند بن عينان شارح المدونة بحث في هذه المسألة وقال بأن الظاهر، ما معناه أن الظاهر أن الصلاة الجمعة صحيحة في بيت القناديل، استدل بما عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أنهن كن يصلين في حجارهن، في حجارهن وهي منفصلة عن المسجد انفصال ملك وليس انفصال تخصيص، وهذا أقوى من التخصيص بالمنفعة، أن هذا كان غير تعيين تخصيص بما هو محسوب المسجد. بيت القناديل من المسجد، موقوف على المسجد، تابع للمسجد من المسجد، لكنه لما عين لهذا الأمر قالوا بأن ذلك يخرجه عن حقيقة المسجد لهذا الأمر تخصيص. وعندنا بسم حجرهن وقد خصصنا بالملك لأنهن ملك له، يكون النبي صلى الله عليه وسلم وتنسب لأزواجه. على كل يقول إذا صحت الصلاة في هذه الحجرات فلا أن تصح في بيت القنادل من باب أولى، هكذا قرر. ولكن المالكي أجاب عن هذا البحث الذي أورده سند هو شرح المدونة الذي أورده في هذا، فقالوا بأن هذا الذي ذكره سند لا يتم دليلا، لأن هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلى نساؤه في حجارهن جمعة ولم يخرجن إلى المسجد هذا من خصائصه، واعتمدوا في ذلك على أنهن ألزمن بالبقاء في بيوتهن بالإقامة في بيوت وقرن في بيوتكن، قالوا إنهن ألزمن بذلك، وإذ قد ألزمن بهذا فإنه يجب عليهن أن يصلين في بيوتهن، فصار ذلك من خصائصهن، هكذا قرروا. ولكن كما قرأتم في أصول الفقه أن التخصيص لا يثبت بالاحتمال، التخصيص لا يثبت بالاحتمال، بل لا بد أن يكون الدليل الشرعي قد قضى بذلك صراحة. التخصيص ما كتبش بالاحتمال، لا بد أن تدل عليه الأدلة، وذلك يبقى مذهب سند سليما واعتراضه قوي، أن الاختصاص هنا ادعاء الاختصاص خلاف الأصل، والاختصاص لا يثبت إلا بالبرهان، ولا برهان على أن هذا مختص بهن، فلذلك يبقى اعتراضه وما قرره هنا راجحا على ما سواه. هذا حكم هذه المسألة. قد ورد الدسوقي ذلك، هذا ما يدعونه يصلون الجمعة والجماعة والجماعات مثلا صلاة الكسوف، فين صلاة الكسوف؟ في المسجد. خرج يعني في الحقيقة ماذا ما نقل هو أنه نكون يصلين في حجارهن، وأن دخول أسماء عليها لم يبين مكانه، ما تبينش المكان، قال ما بال الناس وأشارت إلى السماء. وينك أين وقع هذا؟ وقع في المسجد؟ لا، ما فيش دليل على أنه في المسجد، ما فيش دليل. هذا ما يذكرونه، هذا ما يقولونه، هذا ما يقررونه الملكية في كتبه، يبقى أنه كنا يصلين في بيوته، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهنا يصلين في بيوته. تخرج من المسجد يحتاج إلى دليل، لأنه لم يذكر أنه خرج من المسجد ولا سقط الجمعة. كنا يصلين معه الجمعة. وين كنا يصلين؟ أنا هو العادة أن يستصحب الأصل، أنا كنا يقيم بيوتهن، يستصحب الحكم العادي حتى يدل الدليل على خلافه. من كنا يصلينا؟ واش النساء لا يصلين الجمعة نهائيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كنا يصلين. أي مسائل؟ دابا البحث هنا هو هل كان يصلي الجمعة ولا كان يصلي الجمعة في بيوتهن؟ أنا هو البحث، يصلي في بيوتهن، هذا هو المنقول، هذا هو الذي يقال بأنه هنا كنا يصلين في بيوتهن، وهذا هو المتقرر في المذهب، وهذا هو الذي يذكره أهل الفقه. فإن ثبت خلافه فيكون دليلهم ضعيفا. نعم، إن ينقلون ذلك. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وهو على المنبر، لأن قبل جلوس الخاتم لا يوجد لغو ولا يوجد لا يوجد شغل الناس ولا يوجد، ولو كل حال هذا ما قرره. أما تخطي الصفوف في الأصل فيها أنه منهي عنه، لأن فيه الأذى، ذو الأصل فقد أديت، والأذى ومعلق الحكم. لكن لما قال نفس ذلك للرجل فوق المنبر قالوا هذا هو وقته، هكذا قال. المحظور هو أن يكون حجرة، ولكن بشرط أن يكون بينه وبين المسجد فاصل، هذا هو المقصود. كهذه المحلة التي تتخذ للتجارة، هذا معنى محظور، محلات التي تتخذ للتجارة فهذه تسمى محظورة. لا، هذا كذلك يصلى فيه ولو كان مستقل. إذا كان مفتوحا على المسجد فيصلى، فيصلى منزلة الدكة، منزلة الدكة. حاجز حسي هذا. نعم، معتبر سيارة صلاة. نعم، كل شيء الحاجز، كل هذا حاجز، هذا حاجز. نعم، أدلة ماذا؟ هذا معروف، الملك يستدلون بالغير. أقرأ ذلك الأدلة، أقرأ. نعم صحيح. قال ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وابن هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر قال ما لم تكن جمعة. قال ابن وهب قال مالك حدثني غير واحد من الأدب به إن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون في الجمعة، كان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد. نعم، ليست من المسجد، ومع ذلك صلى في الجمعة. هذا ما ذكره السند، هذا ما اعتمده في قوله بأن بيوت النبي أبعد وأنهن حق بالمنع للملك، وبيت المصابيح دون ذلك في العلة، قلنا سيقوا بالمسجد وهو من المسجد وهو أولى أن يصلى فيه. نعم. قوله كبيت القناديل إلى آخره، بمعنى ذلك بيت الحصر والوسط والسقاية لأنها محجورة، وظاهره عدم الصحة في بيت المناديل ولو مع ضيق المسجد. هذا وقد بحث القاضي سبب في ذلك بأن أصله من المسجد، وإنما قصر على بعض مصالحه فهو أخف من الصلاة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساءه كن يصلين الجمعة في حجرهن على عهده، وإلى أن متن وهي أشد تحجيرا من بيت المناديل. وقد يجاب بأن هذا من خصوصيات أمهات المؤمنين، فلما شدد عليهن في لزوم الحجرات كما قال تعالى وقرن في بيوتكم جوز لهن صلاة الجمعة فيها. هذا هو الحكم. وسطحه ولو داق، ودار وحانوت متصلين إن كان محجورين وإلا صحت كما مر. كذلك أيضا من المواضع التي قالوا بأن صلاة الجمعة لا تصح فيه السطح، وهذا الفرع في المذهب المالكي من الفروع التي قررها ابن القاسم وخالف فيها الإمام مالك، هذا الفرع مما خالف فيه ابن القاسم مالك، وجعل مذهب ابن القاسم هو المذهب وألغي مذهب مالك، لأن بعض الفروع الفقهية ألغي فيها قول مالك وجعلت فيها أقوال أصحابه هي العمدة، قد وقع ذلك في مواضع، فيؤخر مذهب مالك ويقدم مذهب غيره من أصحابه إذا ظهر لهم رجحان ذلك. وعلى كل فإن الصلاة في سطح المسجد فيه خلاف في المذهب، ما ذكره ابن القاسم وانفرد به على ما أظن أنه لا تجوز صلاة الجمعة في سطح المسجد، بناء على أن هذا لم يكن في العهد النبوي، وعلى أن هذا ليس هو المسجد الجامع بمفهومه الشرعي الأول، لأن لا يوجد بناء في سطح المسجد على التخير، إنما كان بناء لم يبنى شيء فوقه. وعليه فمن صلى في سطح المسجد ولو ضاق المسجد بطلت صلاته، هذا ما قرره بناء على أنه ليس فيه حكم الاتصال وليس مسجدا، ليس مسجدا وليس فيه حكم الاتصال، إذن فلا يمكن أن يكون صحيحا، أن تكون الصلاة فيه صحيحة، هذا ما قرروه وهذا ما ذكروا. وذكروا أيضا الحانوت الذي يكون في جوار المسجد، فإن كان محظورا بمعنى أنه له أهله الذين خصصوه بعمل معين، لكن فيها سميته باب للمسجد، فهذا يمكن أن نقول بمثابة الدكان الذي يصلى عليه. أما إذا كان محجورا لصاحبه، من أن هذا حجر مثلا للتجارة الفلانية، وهذا محجور للتجارة الفلانية، وهذا محجور لكذا، وهذا محجور لكذا، فهذا لا تجوز فيه الصلاة على وجهه الذي تقدم. هذا ما ذكر في هذه المسألة. نعم. تحجيرا ما معنى أنها صارت حجرة مغلقة، أشد تحجيرا أي صارت حجرة مغلقة من أربعة حيطان، هذا معنى أنها حجرة، ولكن إذا خصصت بشيء، لأن لا يمكن أن تكون البيت في المسجد إلا لشيء ما هكذا، ولكن لا بد أن تكون قد دار بها الحائط وابتعد بها عن المسجد. قوله وسطحه ولو ضاق أفهم كلامه صحتها بدكة المبلغين، وهو كذلك إن لم تكن محجورة، والقول بعدم صحتها على سطح المسجد مطلقا لابن قاسم في المدونة ويعيد أبدا، وهو قول هشاس وهو مشهور. والفرق بين سطحه والطرق أن الطرق متصلة بأرضه، وقيل بصحتها عليه مطلقا وهو لمالك وأشابه مضطرب للمالجون وأصبر قالوا وإنما يكره ابتداء، وقيل بصحتها عليه للمؤذن لا لغيره وهو ابن المالجون أيضا، وقيل إن ضاق المسجد جاز في الصلاة على سطحه. لكل حال المسألة هي السطح فيه خفة، الأصل لمالك وجماعة من أصحابه أن الصلاة في سطح المسجد، صلاة الجمعة في سطح المسجد صحيحة جائزة، وإنما تكره في أول الأمر. هذا مذهب مالك ومن معه. المذهب الثاني المنع مطلقا هو لابن قاسم. المذهب الثالث من قال تصح فيه للمؤذن دون غيره. هذه ثلاثة مذاهب في صلاة الجمعة فوق السطح. ويخرج كل فرع هنا على ما بني عليه. أما من قال بأنها لا تصح فيه صلاة الجمعة فقد تقدم تخريج قوله على أنها ليست من مفهوم المسجد الجامع، بمعنى أنها ليست مما كان يصلى فيه في العهد النبوي، ثم إنها ليست متصلة بالمسجد والاتصال هنا معدوم، فلذلك قالوا هذه لا تجوز فيها الصلاة. ومن قال المؤذن يقول للضرورة والحاجة. ومن قال بأنها تجوز مطلقا قال ما الفرق بين المسجد وسقفه؟ سقف المسجد في المذهب مسجد، هذا معروف. سقف المسجد مسجد، سطح المسجد بتقول سطح المسجد مسجد، ولذلك لا يجوز فيه في السقف في السطح ما لا يجوز في المسجد، فكل ما هو حرام في المسجد فهو حرام فوق سطح المسجد. بعض الناس لقى تلقى كيف يقول الإمام فوق المسجد، يقول لك هذا ماشي مسجد. لا، في المذهب أن هذا من تابع المسجد وله حكم المسجد، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا يقر مذهب مالك في أنه أجاز في صلاة الجمعة أنه مسجد حقيقة، سطح المسجد مسجد، ولذلك بناء محل سكن الإمام في المسجد، وسكن الإمام وجعل المرحاض في المسجد كجعل في سطح المسجد كجعل في المسجد بلا فرق. فالمعاصي التي يرتكبها من يسكن فوق سطح المسجد إذا كان يرتكب في المعاصي كالمعاصي التي ترتكب داخل المسجد، هذا هو المذهب. سطح المسجد مسجد، ولذلك يبقى وقف لا يباع ولا يهاب ولا يتصرف فيه، فمثله مثل حكم المسجد في جميع الأحكام بلا فصل، وهذا هو الصحيح وعليه. فإنما ذكره مالك من أن صلاة الجمعة تصلى في سطح المسجد وتصح فيه هو الصحيح، وهو الذي يجب أن يعتمد مذهبا طردا لهذا الأصل عندهم. هكذا المحجور داخل المسجد لا يضر، محجور داخل المسجد لا يضر لأنه داخل المسجد، هذاك مسجد يحجر المسجد، المسجد نفسه محجور، فكيف أنا من الحجر إذا كان في المسجد لا يضر. هذا سطح محجور في الصلاة، السطح تابع للمسجد. وإنما الخلاف في الدكة التي تصنع للمسمعين، تكون شيئا ما مكان مرتفع، تكون فوق المرتفع وكتكون في مكان بعيد ويسمعون الناس، وإنما كان يجلس في تلك المكان المرتفع ليسمع الناس، هذا يجوز في ما لم يكن محظورا، فإن كان حجرة فإنه خارج المسجد. نعم هكذا. نعم صحيح صحيح المسجد. نعم أين في السطح؟ سطح مسجد لا يشترط فيه الاتصال، سطح مسجد كما لا يشترط في المسجد لا يشترط في السطح. يمكن تصلي وحدك في الجمعة وفي قمت وتكون صادق صحيح، ما عندوش علاقة باتصال الصفوف ولا بي. حتى ولو كانت حواجز كانت مثلا ماشي بينك وبين الإمام أسطوانة وتصلي إليها اتصال هنا ليهم ليس مضرا لأنه داخل المسجد، إنما يطلب الاتصال حيث يكون علة الجواز، أما حيث لا يضر فهذا لا يلتفت إليه. ذلك السطح ينزل مسجد المسجد وهذا هو التحقيق. يوم الصلاة في السقف عاليا. اي سقف؟ سقف المسجد، سطح المسجد غير المسقف. ويش المسقف؟ نغسل من المسجد النبوي. واش الملكي يجوزون الصلاة في مسجد غير المسقوف؟ كيفاش هذا السؤال؟ شكون اللي قال لك بان السقف غير مسقوف؟ انت تفرض مثلا في السطح بانه لابد ان يكون مسقوفا ولا ماذا؟ بالتبعية. السطح تابع للمسجد، ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع. ما يشترط في المسجد لا يشترط في السطح ولا يشترط في السهم. المهم ان السطح مسجد. نعم. كلما كان المسموع الاوليا فانه ياخذ يتبع لنا. نعم. لكن في هنا الهيئه الشرعيه التي قيدت. ابن القاسم كانه استحضر الهيئه الشرعيه بمعنى انه لم ياتي دليل على انشاء صلاه الجمعه فوق سطح المسجد. لا هو هو هو هذا المسجد دابا الان. واش مسمى المسجد له تأثير في الأحكام أم لا؟ جيد، هل يدخل فيه سطحه؟ لا، خلينا من صلاة الجمعة، ما عادش مش عن صلاة الجمعة. هل السطح داخل في مفهوم الجمعة، السقف السطح داخل في مسمى المسجد أم لا؟ كافي. وكذلك شيء قرفة الجمعة التي في المستودع تأخذ حق المسجد. لا البيت المحظور مثلا ليش محجور؟ لا إذا كان يمر في المسجد ما إذا كان يدخل إليها من الباب المستقل يدخل إليها بلا بلا بلا طهارة. إذا كان دخل المسجد مروره في المسجد هو الذي يؤثر. لو أن صلى الجمعة صح؟ لا صلاة الجمعة لها حكمها، صلاة الجمعة لها حكمها. الآن هي هل تكون لها تأخذ حكام المسجد بما أنه لا يجوز للمسجد؟ لا لا لا ليس لها حكم المسجد. لا لا هي قدام الإمام وصلي. هذا حتى علاقة بأحكام الجمعة. إذا حجرت لوضع الموتى أو لكذا ولكذا فإنها لا تأخذ حكم المسجد. يخرجها ذلك عن مسمى المسجد، وهذا هو محل البحث. حيث قالوا وإذا حجرت للقناديل لا تصح، هم يقولون بأن هذا يخرجها من حقيقة المسجد، هكذا قرروا. ولذلك ناقشهم سند، قالوا هذا لا يخرجها عن حقيقة الجواز، زيان حقيقة المسجد وعن حقيقة الجواز، عن حكم الجواز وليس عن حقيقة المسجد. وما نقصه في حقيقة المسجد؟ نقصهم في أنه أن هذا الحكم وهو حكم الجواز يحق في هذه بيت القناديل لأنه ثبت في الحجار النبوية مع بعدها شدة التحجير. هو ما كان يخشع في المسمى، المسمى هو سلم المسمى أنه ليس مسجدا لأن استرتبها لأحكام أخرى في مواضع أخرى، وبعد أن يقول بأنه لا بد أن تكون في أحكام وكذا وكذا إلى آخر المهم. نعم. هو ليس مشهور مبني على ضعيف، لا، هم يقولون بأن هذا مشهور مبني على قوي، لأنهم يعتبرون أن هذا ليس فيه حكم الاتصال، والاتصال هو علة جواز الجمعة في غيره. ولكن من ناحية الأصول هذا القول ضعيف، ولكن ما قالوش بأنه ضعيف بالنسبة لهم، قالوش بأنه قوي بني على ضعيف لأن عليه قاعدة بنية. هكذا وعدم الاتصال علة قوية. أي، لكن هو دابا اعتبره ولم يعول على المسمى على الاسم، عول على الاتصال وجعله مناطا وألغى الاسم، ألغى المسجد، قال ليس مسجدا، ولو سلم أنه مسجد لن يخالف. نعم. وإيش فيها؟ هي أعدت للصلاة، أعدت للصلاة مسجد. كل ما أسند للمسجد من فوق أو من تحت له حكم المسجد. ما فيش الاتصال في المسجد، مسمى المسجد ما فيش الاتصال، مسمى المسجد ما فيش الاتصال، ماشي من شرط الاتصال، فيش الاتصال. مسمى المسجد وحده كاف في تحقيق الجواز، الاتصال فيما ألحق به مما ليس محدودا من المسجد. وقيل إطلاق المسجد جاز في الصلاة على صحيحه وهو قول حنفيه. نعم. وأشار لرابع شروط الصحة عارف الله على قوله بجامع بقوله وبجماعة تتقرى أي تستغني وتأمن بهم قرية بحيث يمكنهم المثوى صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم في الغالب بلا حد محصور في 50 أو 30 أو غير ذلك أولا أي ابتداء، أي شرط صحتها وقوعها بالجماعة المذكورة أول جمعة أقيمة، فإن حضر منهم ما لا تتقرى به من قرية ولو 12 لم تصح. هذا الشرط هو الشرط الرابع كما قال، وهو أن تقع هذه الجمعة بجماعة، بجامع وبجماعة. هذه الجماعة قالوا لابد أن تتصف بالتقري، وفسر هذا التقري بأمرين، الأول هو استغناء، استغني بهم وهذا مستحيل، الثاني أن أستطيع الدفع عن أنفسهم. ما معنى تستغني بهم؟ أن يكون فيها ما يحتاج إليها من جميع ما يحتاج إليه من الضروريات، يكون فيها الحداد ونظاري وفيها الخضراء وفيها كذا وفيها كذا، يعني تستغني بنفسها. قرية فيها جماعة من الناس معلومة، أن تتجاوز 40 ولا 50 ولا 60 سميتو صافي، وهذا الشيء اللي كاين، هذا هو المطلوب. ما كان فيه 60 رجلان أحراران سيقيمون الجمعة فقط، هذا هو الشرط الباقي، ولا بد من هذا، لا بد من جماعة، ما يكون 12 لا أكثر من 12، جماعة تتجاوز 12 رجلان فصاعدا في أول البدء. أن المالكية لديهم في هذه الفرع طريقة، طريقة من قال في البدء تشترط الجماعة التي تتجاوز 12 رجلا، تكون 20 30 40 فما فوق هكذا، هذه الطريقة المعروفة. وعندما تستقر الجمعة وتقام يكفي 12 رجلا، هذا مذهب المفصلة. قالوا في البدء لا بد من جماعة تتجاوز 12 رجلا، وعندما تستقر الجمعة وتقام صافا أصبحت معروفة والناس يصلون فيها، يكفي أن يحضر 12 رجلا زائد الإمام، هي 13، 12 رجلا بإمام مقيم. هكذا قالوا، إذن لا بد من الجماعة، ولكن هذه الجماعة كما شرطوا فيها ما فيها من الشروط التي يصعب تحقيقها. هذه الطريقة. الطريقة الثانية أنهم يقولون إذا وجد في البلد 12 رجلا يصلونها في البدء وعلى الدوام، دوام معروف في البدء وعلى الدوام. على كل حال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.